أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نحيا ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونستمتع بعبقها، ومن واجبنا تجاه النبي الكريم أن نعرف قدره وأن يقع عليه الكلام طيل السنة، وإنما نستغل أمثال هذه الذكريات لتذكير بعضنا البعض بأهم ما يجب علينا تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم إلا زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال: لم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. رب الله قرن بين اسمه وبين اسم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشهادة، في كلمة الشهادة، كذلك في الأذان. والأذان كما تقول إحدى الدراسات مدة 24 ساعة لا ينقطع عن الدنيا، معنى دي سمك الجهة لا تشمر جهة ضد، و 24 ساعة الأذان لا يتواصل في الكون لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وزكاه في طهره إن غبس ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في حلمه أذن بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما زكاه في علمه إن غبس علمه شديد القوى، وزكاه في خلقه إن وإنك لعلى خلق عظيم. داني أدفت حق القوس فيما يتعلق بالأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث لأن كثير الصلاة كثير الصيام وكثير التحنث والتعبد لربه، وإنما المولى تبارك وتعالى مدحه بثمرة العبادة وهي الأخلاق. فعبادة بلا أخلاق كشجرة بلا أوراق، إن صحت العبارة. بالله حد يعبد ربي، ركع يسجد، يعزم القرآن، يتودى الفرائض، بت لشخص أخلاق طيبة الذي سنف في عبادته خلل أكيد يزمد دول غلمانس يري وطا مع الحالتس يطلب ربي الله أتي عون لكي يكتشف مواطن ومواضع الخلل. وإنك لعلى خلق عظيم. رب سبحانه وتعالى يخبرنا سلم كنتس في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الله أي رحمته وعنايته، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أنه قال: مثلي ومثل الأنبياء، مثلي ومثل الأنبياء من مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. معناه شبه معناه المقامس القيمتس الانبياء الى مسين قبلس اني قنور جاز يبنيك تدارت اتحفت اري قلت اني نجي قنوشا القلب تمن فرغ يعد ميدن طوفا في الدرتني عنا تفرج النيس قارنا والبنيان ويبها سيخصص زون طبطو ما وشكتو كلا توريق لا عاد مريقل يخصص ما ديما الى نقص. إن فأنا تلكم اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذكر هذه الأمور وكما سيأتي بالتفصيل لكي نتعلم كيف نتأدب بحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالأدب مع النبي لا واجب حتى بعد وفاته كما سيأتي، بدايه من احترام احاديثه الصحيحه واحترام سنته لابد من هذا الامر. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فضلت على الانبياء بست، فضلت على الانبياء بست: اعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، واحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ذن الحبيب مصطفى إلا إكرام باللي ربي إلا يفضلت سلم بي إلا سبقا تستني نشرع. الحاجة الأولى: أعطيت جوامع الكلم. إن حد الآن فصيح بليغ حاول العرب في زمانه أن يدانوه في الفصاحة وما بلغوا مرتبته، إلا نجال يعبر عن معاني عظيمة جليلة غزيرة بعبارات وبكلمات قليلة المبنى. جوامع الكلم، نش المثل مثلا: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. العلماء بن تسيس عدة قواعد وعدة ضوابط وعدة معالم صحة العبارة، طبعا فيما يتعلق بالدين. أما كلية الخمس بصفة عامة قاع كلمة لا ضرر ولا ضرار، ودي قل حدي لاني كتروان لدرجة انه وسيلة يريح معاس شوين اللي يستوى لسلع عقل التعاودي والنس التبتن انان الصحابة لك انا نجمع نحسب نشني ولا يستوى في مجلسين، قال نريح معاس عمار ولا يستوى 10 كلمات هكذا. كذلك نصرت بالرعب من لا يعول يغزو قبيلة اما قوم، ربي اللي اديك لي تيقولي الرهبت ولون العديانس قبل اللقاء. ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم، طبعا ما يجمعه المسلمون من الكفار ما يغنمونه. وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا، بالتولي في يمن اللي يتيمم طبعا بالتراب ثم الرمل ثم الحصى ثم الحجر 10 على 10 حسب الضرورة طبعا فيها ترتيب. وجعلت لي كذلك الارض مسجدة، قع من معناه تترك تظلت ممدنشان الا انطاهر هذه الظل. وتظلت تمجيدة بالتوليد زر تمجيدة شهر ظلت في سفر في صحراء قامن إلا معناه في أي مكان يجوز الإنسان أن يصلي فيه. المهم شرطوا على الشروط الطهارة. وأرسلت إلى الخلق كافة تونيت لمفهومة واضحة وختم بي النبيون أين نجار شكر بسم الله تعالى أديس بي المحبة سدوخ ساسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحبيب المصطفى الوحي لمدة الكفار مشركين القريشي وين الخبر عطلوا لي عز مسن بعد آيات من القرآن ايوه بدأت مسخر السيس معناه قد ودعك ربك وقلاك ودعك معناه تركك قلاك ابغضك ليكرهك ثم ليسيبك طبعا تأذى النبي بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سورة الضحى تقول تبدي مثلا يا أيها النبي ما ودعك ربك وما قلى ربي ليس سبحانه وتعالى لو لم يقسم في هذه الصورة سيدنا محمد الله أتيمن ما تصدق هذه دهنت من ربي لمعاس لا الله جل جلاله وعظم شأنه يقسم هذه الجل بضحى معناه حين طلوع الشمس وانتشار ضيائها ضحى سنقار وبالليل إذا سجى إذا غطى الكون يقسم بآيتين من آيات الله تجي تقدر عن تخفنا حين الطلوع وحين الغروب دون أن نسبح دون أن نوحد الله شغال شغل روتيني نوالف في التالي تونو هم لا يرنش رنا هنديما لا قرأوا لعمرك أيها المؤمن إذا كنت حقا مؤمنا لابد أن تعظم ربك وتوحده هذا النجم ضخم شمس مع ضخامتها وهذه الانفجارات كيميائية اتلاديس رب سبحانه وتعالى الله فرض عليها بأن تشرق في الوقت المحدد وتغرب في الوقت المحدد مدا سكت في نمون العاد النشرات الجوية هذه قال وقت الغروب كذا وقت الشروق في القضية عملية مضبوطة وني ربما دبنا دمي الله يضعف ساعة ساعة إلا بدا يغفلها الروتر ربما طول عمر سنة ديما روتر الوخدامس ربما تظلت تصل معه ديما إلا يولف في الروتر ديما يلحق ذا الحق دم جارون مد وما كان ينبغي يعاد هي عبرة نوحد الله إذا رب سبحانه وتعالى يقسم بالضحى وبالليل على أنه ما ودعا محمدا وما قاله طبعا فيبشره ببعض الإشارات وللآخرة خير لك من الأولى دان المفسر النان لوسي النا وللآخرة معنى الآخرة لبين الآخرة تيفشا ودنتو الهم اللانديس هم الدعوة إلى الله وطبعا مواجهة الكفار والمنافقين واليهود معنى صبر إلا ربي يوجداج خير العظيم في الآخرة وقال البعض وللآخرة معناه تليت الأمر معنى آخر أمرك الذي يكون إيف بدايت في بداية الإسلام وفي صعوبة لتبعش لن تعذب لكن تلاحق سوشان غلوشان تفقد معنا وأبي بكر خائفين في جنح الظلام إلى المدينة بصح لم بعد أتدولد بعشرة ألاف مسلم لفتح مكة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يا ربي الله معناه اشو شني اللان اطراضيت السيس من بعد رب سبحانه وتعالى اتذكر والتتا معناه هذا الاله الكريم الذي اكرمك فيما مضى تغذيه يتيم فاواك تغذيه ضال يعني بالمناسبة وقعوا يدوس لنفس القرآن اطرون لك شروط من ذلك هذه عاد ملم باللغة العربية مثلا تشيبت تلك الحدي من عامة الناس هذه فهم الضلال دني حرف دفق صبري تلاش الضلال دني حائرا واللي تعجباش سيرة نميد نتشد القومتش يعبدون الأصنام ويتزلفون ويتقربون إليها، القوي يأكل الضعيف، استعباد، شرب الخمور، زنا، فجور، هل تحوم هالا؟ قل حدي لن ليس نهود أبريد أبريدوا له للسفه، ما علم بعد ما الكتاب ولا الإيمان، ما تطرقت الله أتنرقل عنده معناه مقصود حائر، هذا هو الضلال. أودوا فهم أبريد ما لانحراف الفساد. فهذا هذاك بالوحي وبالإيمان، وأنزل عليك كتابه، ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا دني فأغنى، وأكبر كنز هو القناعة. تمثل صمنا القناعة، القناعة كنز لا يفنى. وأكرمه الله بأن تزوج بأمنا خديجة رضي الله عنه رضي الله عنها وأرضاها. بعد من ربي يرشده إلى ثلاثة إرشادات. فأما اليتيم فلا تقهر، عمرك والقهر اليتيم طبعا، وهي نصيح لنا جميعا إلى قيام الساعة. من كان ساعة لساعة كان خزر في بعض المواطن تضحية للجرة منقص ما كان ينبغي، لابد من المحافظة عليها لأنها هي سر صلاح هذا المجتمع. بالتربي لي بقى في نغستر إلا يحفظنا أنسن ببركة التضحية في سبيل الله. تنين ربي اسم قال هكذا، فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه، والويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه. وأما السائل فلا تنهر، رده ردا طيبا، مش سوى لوحدي. وأما بنعمة ربك فحدث، ربي كرمتش الله بعد ميدني كرمت من ربي السول في الصحة السلة لباس، ربما يعاني بعض أمور بسيطة هذا الشيء اللي يعجب الحليت نقبل يتشتكى أتي نو كنا والله مراد من الدنيا دقاء نجر ونديس أتمنقين مع وضيط من العكس إلا مريض إلا على حفة الخطر إلا مبتسم لا يحمد ربي وكانه غير مصاب، هذا هو الأصل. يعني بنادم تقول له دير البلس يكون متأدبا مع الله. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يكرم أشرب بسجل شراء يا أخي، والبخلي منج ومن باب الافتخار من المباهات، وإنما شكرا لله لابد من هذا الأمر. كذلك سيوني اللاندس بين باللي هذا الحبيب المصطفى اللي له قيمة عظيمة عند الله، أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق أي العهد على جميع النبيين والمرسلين، إلا لابد أدم ننسيس أتتبعا أتني ما نسنك أتني سحي ربي معنا معلوم تس. لأوجب الله على جميع الأنبياء أن يكونون تبعا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وقع في قصة الإسراء والمعراج. أحيى الله له الأنبياء والرسل فصلى بهم ركعتين في بيت المقدس، إشارة بأنه إمام الأنبياء والمرسلين. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤمنن به ولا تصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، إصري معنى عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هكذا خلنا في ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، مش كنت معناه أنت أدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفس المشنس سوى الغفص. الله سبحانه وتعالى يخاطبه في القرآن بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، معنى بالرسالة وبالنبوءة. الانبياء قاعد ضقيس نسمع ونسمع، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وما خاطب الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بقوله يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. في آية أذجرور بديس جار أبينا إبراهيم عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم أتذكر سيسمس، سيدنا محمد يذكره بالنبوءة. إن أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. سيدنا ربي وأنت يا محمد وهذا النبي. أين نجار؟ سورة الأحزاب الآية السابعة سيدنا يذكر ربي سبحانه وتعالى أولو العزم من الرسل يسألك الأنبياء إلا نجاهد نقع وجار عفر نقع وجار صبر مع القوامس نقع وجار. كان في خمسة سيدنا نوح، إبراهيم، موسى وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا حفظتني أولو العزم من الرسل أنت خمسة لتذكر في بيت شعري ولدي حضر يمارو. سيدنا نوح عليه السلام، أبونا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولو العزم معنى يزعلك من الرسل الأنبياء عندين له بدليل الآية وإذا خدنا من النبيين ميثاقهم صفة عامة ومنك معنى يزدم جارنسن ربي يبدأ والسيصف الزار ومنك وسني ومن محمد ونوح لا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. دي غير بدنا نستر سيدنا محمد أما صاع على ساعة قال وش الحشر تحرمت أما لكان الطوامر السيس قالوا شيء دي الدليل أسينا قال رسول الله شو تقول أصل الحديث في ديك تلاية القرآن أول خطير يا أخي أول خطير لان بعض ستفني منس بعض انتي حمالين طبعا ربما ادفن سلملت بلا ما تفقن اتزت كلبت كل هذا نتيجة الجهل والفهيم ما ونحده فهي افكار لا منتشرة في العالم الاسلامي بتت معنى طبيعة الدين. والمصدر الاول للتشريح هو كتاب ربنا بعده مني السنة الصحيحة تعطي ضد تفيد رغبة لديك رغبة في تعمق في الشريعة تواضع تزود المشايخ العلماء تعزمت اتفهمت قد قد الدين بداية من اصول الدين التوحيد خطر هو اصل الدين التوحيد يسمى اصول الدين كذلك اصول الفقه تعطي الضمر اطروي الدوحري تفهمت ستعد تهرف بما لا تعرف بمجرد طلع ديك الكتاب. اما اتصلت ضلت الانترنت تعزمت بعض مقالات اما طلقت مع بعض العباد دورناش المخشة ها تويد الباشيك الشيخ ها يا اخي ربي لا يقار ولا تقف ما ليس لك به علم. والحبيب مصطفى يقول اجرأكم على الفتوى اجرأكم على النار يعني ما ميتوا له ما الا الورع عن الصحابة الا ناش حد يقول لي يفهم الدين الاثنين ادي تسولي قنستيسن في مجلس قال ادي معناه ف ادي دور السؤال ادي السؤال فلان يقول لي دور على ضد انت دور على مزورني ادي عادي تجاوب انت يقر يا ربي اسطى علي غلط هكذا وهذا من الورع. ولا ادري هي نصف العلم تقولي كذلك ما تفحق قوزة وهود العيب وهود العار ما تتسول لك المفتي نشو السنة ما كدرجع غزار عاد تسول تسولد احد العلماء توقع ان يقول لا ادري معنى بتي إن لا أدري بالعكس أندوني لازم تشبك الديس معنى إلا شو شليلا ثابت يثبت معناه الا تقييدا متقيدا بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه بحد ربما دي سلوسي لو جارس بعد الجوي الانصافي هكذا، لدرجة ان الصحابة حكموا لورعهم على كل معنى من اجاب الناس بكل ما سألوه فهو مجنون. عبد الله بن مسعود النوالي من اجاب الناس عن كل ما سألوه فهو مجنون هكذا. نعم، واظن الامام احمد بن حنبل اتوقصد شاجق الحد من بعيد شاتي سول قال لا ادري والسنة هون جوابه الناس كيف هي مارشي في عجل معنا ذاك مشهور عالم مشهور في البلاد الاسلامية قصدتك من مكان بعيد ايتي لا ادري اي وين السيدة نيال تمدتشيني ذهبت الى فلان بفلان فقال لي لا ادري روح لا اكون قنطرة يعبر عليها الناس. انتدي حرك انه نطق بما لا يدري تحسب امام الله. اخلكوا سيلا نللي من اهلي فتوى ابدا تفتى الدين ربي وربما يكون واعظا ما مرشدا ما مرشدا ما واعظا يتسول بالتلجوة بالله متبت سيس خلاص بتى ولو لحفية شراء هذه تقول لها غير البلس. لابد من عودتي الى المشايخ اللان طبعا تكفلوا ونذروا عمرهم للافتاء. رباض الحموم يموتن اشتن مرت يود قيمن يوفقنا كمجتمع لايجاد الخلاعف اتلا تواصل المسيرة. كذلك من شرف وكرم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الله رب سبحانه وتعالى كما اخرج ابن جرير عن ابن عباس الديني قال ما خلق الله وما برع وما ذرأ نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله اقسم بحياة احد غيره. قال الله تعالى لعمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. ان عبد الله بن عباس وهو ادرى الناس بابن عمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربي الوخلق كنت نفسي تلا كريمة عنده تعزيز غفص ميت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولفح حد يشول ربي السيس بحياته القرآن إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كل أمم سابقة خطب الأنبياء سنس لسمونس يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يا هود ما جئتنا ببينا يا صالح ائتنا بما تعيدنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي ينبه القوم زلمت لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. عبد الله بن عباس إن في هذه الآية قال كانوا يقولون معنى الصحابة كانوا يقولون يا محمد زقنص يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فقالوا يا نبي الله يا رسول الله أين نجال حتى رفع الصوت وشلت شمرت الصوت فوق صوت النبي إعظاما له. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا هذا الأمر حتى بعد وفاته ولد عمر بن الخطاب ديما قرر عمر يقوى وحقيقة إلى ريح جنوسيوسا في خلافته في المسجد النبوي يخزر سن مدن تزقان كل في قن من الصحابة قلوي أوي يتنضغل دا. طبعا إن يسن من أنتما سميت تسيب قال من الطائف إن يستمنعم يبين ذاك من ضبرانيين وهنت مدينت لو كنتما من أهل المدينة لأشبعتكما ضربا ترفعاني صوتيكما في مسجد النبي والرسول مدفون بالقرب منكما ربي لينينا لا ترفعوا أصواتكم إنهتني هكذا. نعم ولذلك الناف العلماء خاصة المشهورين في الإسلام من بينهم الإمام مالك إمام المذهب المالكي اتورط غصب اللي قبل ما يبدأ في مجلسه في الكلام على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل الذي ذوش الذي صبغ الوضوء الذي بخر يمانس الذي عطر يمانس الذي سرح تمارتس التريقل الذي ريح بوقار ثم يشرع في رواية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة لساعة لبعض من العامة من الحاضرين تشمر الصوت أسني عمق لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي معناه ولا حديثك سوا أختن كل يقصشوا ما تصدر در النبي صلى الله عليه وسلم إلا يستوى يجب أن يتأدب معنى تطبيق لهذه الآية شن نفعنا الصحابة فهموا هذه المعاني المسارعة لتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وبدي أخذ تشاور أنت بيني وينسن ذات مرة كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنبر يمر بعض بالجلوس يجلسوا كما تقول الرواية عبد الله بن مسعود لا يتفذ السيمة مجيدة يسأل كلمة جلسوا يريح ديني العتبتية ولي قدم هل معنى وكان العقلية نص قال هاي باين يعني نيه لمست مجيدة كنت غدتف كان ريح العتبات يريح ديني حينما رأوا رسول ابتسم يفهم الناس زادك الله حرصا قدم ضغط السات وعلما واللي قصداش تكتوت في الديبين دي مهم تنفيذ أوامر الله ربي لا يقرم أمني من يطيع الرسول فقال طاع الله بدل الذي سيقن تضعيف الأحاديث ما تصحيح اعطي القوس باريها أهل الاختصاص المتمكنين ماذا لك معناه سوى ديما نتوكد على هذا الأمر المتمكنين إلا متقيدين بمنهج أهل الحق والاستقامة فيما يتعلق في التعامل مع السنة النبي سيسن. ولو كان هذا إنسان مثقف خريج جامعة تحصل على أعلى الدرجات في العلم بات تولي مختص في هذا الفن فن مصطلح حديث مخرج الحديث اهتمام بهذا الجانب هذا بتغش بعض ملاحظات يا اخي الحديث اللي كده متقف طريد وتلميذ بعض نية شراء معليش سجل هذه الملاحظات تتصلت سوسي الله يروى واعرض عليه الامر صارقت معليش صارقت قالوا قناع حمالي كملت كذا بتدليت شيء ايها الشيخ ما يوها الدكتور في الشريعة دليلا ناقشت المهم اتدولد يوسي الله وهذا معناه حتى نين الله شروط البحث الاكاديمي تفرض على الانسان ان لا يهرف بما لا يعرف تفرض على الانسان اذي دول لأهل الاختصاص ونحن في عصر الاختصاص هامي الامر الدنيت نحترم التخصص قال يا مرض بين الله طبيب عام يبين الساعة ساعة بعد تخصصات اما جراحة العظام مغل عصاب مغدل الله هذه زوا بتولي اللي داني معنا التل بتلاش التل الخارج يدفع الملايين كذلك فيما يتعلق باصلاح السيارات وغير ذلك تطير ديمان وقاع كافة الاختصاصات قاعد تحترم قال طبيب الحبيب فلان يودي تحديدا مهر جراح ماهر مشهور الله يبارك كذا يفاس نستنمرت غادة حالة تشتر حد أدنى سلمور الدين الشريعة للفتوى للفقه فنتحول إلى رجال دين ربما إلا وسيلة ستنة إلا يروى تمرس ثلاث مل معنى إلا استقضى عمر في طلب العلم 60 عام 70 عام إلا يوضع عمر اللي يفتي إلا كذا أن في جرأة وهذا طبعا أن في أندول لهذا الأمر ليس خلل في العقيدة خلل في الورع أونوني سيدي عاود أذي رجع إيمانس أذي عاود أذي سرس إيمانس أذي المد خاطر ليك شاديني قرناس طبعا أداب طالب العلم بمتنة المد مش كعاد أذي تقن هذه الأمور ماذا لك عن السؤال في سنة سيدنا محمد أحد صلى الله عليه وسلم أحد الصالحين يقول فغلت من جديدة يتف باليسرى يعاود يفق يتف باليمنى اللي وسيلة يتحابث بالتالي معنى تتفت مع التفقد قال ودي غفلة طقش اوهدك شريلة مفروض مغدل واجبة تتفت باليمنى ووني ربي منس على الحرص على اتباع السنة حتى الفضائل يتبعوها اين لا طبعا ثابت هاي نسهم بعد التصر انا سودي شي كنت بتصر شي وتلمزه قدو كان بدا يحقر راه تزادينو ربي يجيب لا بدا يحقر راه حقر نزعلك كنت ربي غي مالك هكذا فلا بد من التادب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيم شانه وتوقيره واحترام سنته الثابته الصحيحه حتى نحشر معه ونكون ان شاء الله اهلا لشفاعته إذا متنا على التوبة والاستقامة وما ذلك على الله بعزيز والله أعلم الحمد لله بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها وأسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها وأكرمنا كرامة لا إهانة بعدها وأعن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.